لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، لا يزال الحديث موصولا حول علامات يوم القيامة، 100 علامة ليوم القيامة، أعني العلامات الصغرى. وكنا في اللقاء السابق قد تناولنا حديثا شريفا اشتمل على 3 علامات، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. رواه أحمد، وقال الشيخ أحمد شاكر إسناده صحيح: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. تكلمنا في اللقاء الماضي عن سوء الجوار، ذكرنا مخاطره وأضراره، وقبل ذلك الثمرات المترتبة على حسن الجوار وكيف يكون، وترغيب الكتاب والسنة في ذلك، وصور سلفية تتعلق بذلك، وبعض المسائل الأخرى المهمة. والليلة يدور الحديث حول قطيعة الرحم. ما المقصود بالرحم؟ وما مظاهر القطيعة؟ وما ثمرات الوصل؟ وما أضرار وعقوبات القطع؟ ثم كيف تكون صلة الرحم والوسائل المعينة على ذلك؟ الرحم هم القرابة، ويطلق على كل من يجمع بينك وبينهم نسب. الرحم تعريفها هم القرابة، ويطلق هذا المسمى على كل من يجمع بينك وبينهم نسب. وهذه الكلمة مشتقة من حروف 3: الراء والحاء والميم، وهي تدل على الرأفة والرحمة والرقة والعطف. ومنه الرحم الذي يكون فيه الجنين، لأن من الرحم ما يرحم ويرق له، أي الولد. وقطيعة الرحم أي قطعها وعقها وصرمها وترك وصلها. القطيعة أو القطع الهجران، وهو ضد الوصل، وكما سنبين بإذن الله تعالى كيف يكون بعد ذلك صلة، أو كيف تكون صلة الرحم، أو ما الأمور المطلوبة حتى نحقق هذه الصلة. أيها الأحبة، قطيعة الرحم ذنب عظيم وجرم جسيم، يفصم الروابط ويقطع الشواجر، ويبعث على التناحر، ويشيع البغضاء والشنآن، ويحل القطيعة والهجران. قطيعة الرحم مزيلة للألفة والمودة، مؤذنة باللعنة وتعجيل العقوبة، مانعة من نزول الرحمة ودخول الجنة. قطيعة الرحم سبب للمذلة والصغار والتوحد والتفرد. قطيعة الرحم مجلبة للهم والغم، فالبلاء إذا أتاك ممن تنتظر منهم الخير والبر والصلة كان ذلك أشد وقعا في قلبك، لأن ظلم القريب أنكى وأمض، كما كان طرفة ابن العبد يقول: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. وكما قال ابن المعتز: لحومهم لحمي وهم يأكلونه، وما داهيات المرء إلا أقاربه. وقد ذكرت أو جاء الأمر بوصل الرحم والحث عليه في القرآن والسنة، وهذا عنصر آخر. نتأمل في بعض الآيات والأحاديث التي جاءت في الأمر بصلة الرحم والتحذير من قطعها. لكن ابتداء أتساءل، هل ذكر الأمر بصلة الرحم في القرآن؟ من يذكر لنا آية في القرآن فيها الأمر بصلة الرحم وله كتاب هدية؟ لأننا ربما نقرأ القرآن ولا ننتبه، وربما البعض في رمضان يختم أكثر من ختمة ولا ينتبه لأوامر القرآن أو زواجره ونواهي. أين الأمر في القرآن بصلة الرحم؟ كلامي صح ولا إيه؟ تفضل. طب دي فيها؟ طب هنشوف. طب تفضل. فهل عسيتم إن توليتم؟ ماشي، في كمان واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين صدق وبالوالدين احسان. طب الرحم الوالدين بس؟ طيب تمام اتفضل. وذي القرب. طيب تعالوا نشوف هتقول حاجه. والجار ذي القرب. طيب قال الله تعالى والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. في الناس لها هدايا اللي جاوبت. والذين يصلون ما امر الله به ان يوصل وايه كملوا ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. انظر للربط بين الفعل والباعث عليه. لماذا وصلوا ما امر الله به ان يوصل؟ بسبب خشية الله. وهذا يعيدنا مرة أخرى إلى قضية القلب والتعرف على الله بالأسماء والصفات التي أركز عليها دوما، لأنها السبب الأساسي والرئيس في الخلل الموجود في التصرفات والسلوكيات. قال الله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هذا عام في كل ما أمر الله بوصله من الإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم ومحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لعبادته وحده لا شريك له وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. يصلون آباءهم وأمهاتهم ببرهم بالقول والفعل وعدم عقوقهم. يصلون الأقارب والأرحام بالإحسان إليهم قولا وفعلا. ثم نجد في المقابل الذم لمن قطعوا الأرحام. قال تعالى في وصف الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون. الآية اللي قبلها كانت إيه؟ لا احنا كده سورة البقرة. هؤلاء هم الفاسقون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. هذا النقد يعم العهد الذي بينهم وبين ربهم والذي بينهم وبين الخلق فهم مأمورون والعباد مأمورون بوصل ما بينهم وبين الله بالإيمان به والقيام بعبادته، ومأمورون بوصل ما بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإيمان به ومحبته وتعزيره وتوقيره والقيام بحقوقه، ومأمورون بوصل ما بيننا وبين العباد من لهم علينا حق ونحو ذلك كالوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله عز وجل أن نصلها، ويدخل في ذلك وصل الأرحام. آية ثالثة قال الله تعالى في بيان حال من تولى عن طاعته فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. إذن هما أمران، إما التزام الطاعة والامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى فثم الخير والرشد والفلاح، وإما الإعراض عن ذلك والتولي عن طاعة الله فما ثم إلا الفساد في الأرض بالعمل بالمعاصي وقطيعة الأرحام. قال الله أولئك الذين لعنهم الله. من هم أولئك؟ أي الذين أفسدوا في الأرض وقطعوا الأرحام. أولئك الذين لعنهم الله بأن أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله. أبعدهم عن رحمته وقربوا من سخط الله. قال فأصمهم وأعمى أبصارهم. هم الناس دول عمي وبيسمعوش ولا لهم أبصار وآذان؟ ما معنى أصمهم؟ جعلهم لا يسمعون ما ينفعهم ولا يبصرون. لهم آذان نعم لكن لا تسمع سماع إذعان وقبول. لهم أعين نعم لكن لا ترى نظر الاعتبار والانتفاع بالآيات. وفي السنة كذلك الكثير الطيب من الأحاديث التي تبين قدر هذه العبادة، وأنا أذكرها أو أقسمها إلى قسمين. ثمرات الوصل، عايزك تكتب وراي عشان تربي أولادك على صلة الرحم وتذكر ذلك لمن قصر فيه من إخوانك ومن المسلمين، وربما يجمعك أنت والأقارب مجلس فتتكلم فيه عن فضائل صلة الرحم. هذا أمر مهم، عشان كده قلت لكم ما حدش يجي الدرس يقعد فاضي، لازم معاك ورقة أو قلم وتلخص الفوائد، وهذه الفرائض تنتفع بها وتنقلها فتنال دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فحفظها أو فوعاها فأداها كما سمع. أسأل الله عز وجل أن نكون من هؤلاء. من الثمرات التي تعود علينا من جراء صلة الرحم أولها أن صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله تعالى، من أحب الأعمال إلى الله تعالى. يلا جاوبوا معايا بقى كده عشان أنتوا ما بتكتبوش، فطالما ما بتكتبوش يبقى أنتوا حافظين وعارفين ودارسين، فأنتوا تقولوا بقى ها صلة الرحم من أحب الأعمال إلى الله، فين الدليل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فين أحب، عايز أحب الأعمال إلى الله، ما دي هتيجي. ها شفتوا بقى عشان أقول لكم اكتبوا، وانت ما بتكتبش يبقى انسان حافظ ودارس، راجل علامة يعني، فمش محتاج كتاب، انت العلم في صدرك، من العلم في الراس مش في الايه، مش في الراس، مش كده؟ يا اما بتكتب يا اما قاعد بقى مكبر دماغك. اتفضل. طب فين صلة الرحم؟ ده انت اللي هتجيب هدية. عن رجل من خثعم أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في نفر من أصحابه، فقلت: أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ لو أنت مكانه تعمل إيه؟ واحد يجي لك كده، أنت عامل شيخ، أنت بتقول اللي أنت شيخ وبتعلم الناس، أنت الذي تزعم أنك رسول الله؟ قال: نعم. شوف الأخلاق النبوية. قال: نعم. قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الإيمان بالله. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما أي ثاني بعده؟ قال: ثم صلة الرحم. حديث جديد صح؟ أول مرة تسمعه. ثم صلة الرحم. قال: قلت يا رسول الله، ثم ما؟ قال: ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت يا رسول الله، ده بقى هيجي معنا في النص الثاني اللي هو العقوبات. الحديث صححه الألباني في الترغيب والترهيب. يبقى أول ثمرة تعود علينا من وراء صلة الرحم أنك تتقرب إلى الله بعمل هو من أحب الأعمال إلى الله. اثنين، سبب لإجابة الدعاء، صلة الرحم من أسباب إجابة الدعاء. حد يجيب حديث؟ مش حد يجيب، أنا بقولك عشان ما بتكتبش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها. وده قلنا قبل كده وإحنا بنتكلم في أن في كون الدعاء دوما يحصل به المسلم خيرات وبركات، وبركات لا تخطر له على بال. ليس دوما تستجاب دعوتك حال تدعو أو حين تدعو، بل ربما تكون إجابة الدعوة في صرف سوء وشر كان سيحل بك، وربما تكون الثالثة وهي أن يدخر لك ثواب الدعوة في الآخرة. فدوما أكثر من الدعاء فأنت على خير وإلى خير. انظر لهذا الوعد: ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. فقال رجل من القوم: إذا نكثر. قال: الله أكثر. حديث حسن في صحيح الترمذي الألباني رحمه الله. إذا الدعاء بقطيعة الرحم أو الدعاء بالإثم سبب لرد الدعاء وعدم استجابته، فكذلك وصل الرحم هي طاعة من الطاعات فهي من أسباب قبول الدعاء وإجابته. ثلاثة، صلة الرحم من الإيمان، صلة الرحم من الإيمان. حد يجيب لنا حديث صلة الرحم من الإيمان؟ حافظينه كلكم؟ مش عارفينه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. أيضا من الثمرات والفوائد، دي رقم كام؟ كام عندكم؟ ها رقم 4، أنها سبب لبسط الرزق وزيادته، سبب لبسط الرزق وزيادته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والحديث رواه البخاري ومسلم. من أحب أن إيه؟ أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره. يبسط له في رزقه، البسط في الرزق هو الإيه؟ الزيادة والبركة والخير والكثرة. حسية أو معنوية كما سنبين. وينسأ له في أثره النسيء اللي هو النسيء التأخير، إنما النسيء زيادة في الكفر. كانوا ينسؤون الأشهر، عايزين عندهم قتال في الشهر اللي جاي ده، وتبدا شهر المحرم خلاص أجل المحرم، التأخير معنا. فتأخير الإنسان وزيادة العمر أو البركة فيه كما سنبين. إذن صلة الرحم هنا حققت للإنسان فائدتين، الأولى البسط في الرزق، والثانية الزيادة في الإيه؟ في العمر، الزيادة في العمر. وهذه الزيادة زيادة العمر يقصد بها أن يبارك الله عز وجل في عمر الإنسان الواصل، ويهبه قوة في الجسم ورجاحة في العقل ومضاء في العزيمة، فتكون حياته حافلة بجلائل الأعمال. يبقى ده المعنى الأول بقصود به البركة، أن يبارك الله عز وجل في عمر الإنسان الواصل، وأن يهبه قوة في الجسم ورجاحة في العقل ومضاء في العزيمة، فتكون حياته حافلة بجلائل الأعمال. تجد عمر الإنسان ولو كان قليلا، فلان مثلا عاش 60 سنة أو 30 سنة أو 35 سنة، ولكن تجد البركة في عمر هذا الإنسان بقدر غريب. مثلا الإمام النووي مثلا مات وعمره كام؟ حاجة و 30 سنة، 34 35. بل وكذلك بعض الصحابة، معاذ بن جبل في قريبا من ذلك حوالي حاجة و 30 أيضا، وهو سيد وإمام العلماء، فعمر قليل ولكن بركة عجيبة جدا في عمر هذا الإنسان. المعنى الثاني للزيادة في العمر أن الزيادة تكون على حقيقتها، الذي يصل رحمه يزيد الله في عمره ويوسع له في رزقه. الذي يصل رحمه يزيد الله في عمره ويوسع له في رزقه. يقول شيخ الإسلام: والأجل أجلان، مطلق يعلمه الله وأجل مقيد. وبهذا يتبين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. قال: فإن الله أمر الملك أن يكتب له أجلا، وقال: إن وصل رحمه زدته كذا وكذا. والملك لا يعلم أيزداد أم لا، لكن الله يعلم ما يستقر عليه الأمر، فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. وكذلك لما سئل عن الرزق قال: الرزق نوعان، ما علمه الله أن يرزقه فبهذا لا يتغير، ما كتبه الله وأعلم به الملائكة فهذا يزيد وينقص بحسب الأسباب. وذكر كلاما جميلا جيدا، لكني أختصر فنقول: صلة الرحم زيادة في الرزق، زيادة حسية ومعنوية، وكذلك زيادة في العمر، زيادة حسية ومعنوية. ولعل البعض حينما تكلمه عن صلة الأرحام يشكو إليك قلة ذات اليد، يعني يقول لك: سنة هروح لهم وحيقولي وحيجيبوا وحجيب لهم، وانت عارف اللي جاي على قد الرياح، ويقعد ايه يشتكي. الوعد النبوي أنك إن وصلت الرحم حصلت الزيادة في الايه في الرزق، بخلاف ما يعتقده ويظنه كثير من الناس. رقم كام اللي بعد كده؟ 6. ده ممكن تكون 7 كمان، مش حديث ده فيه حاجتين. صلة الرحم تجلب صلة الله للواصل، صلة الرحم تجلب صلة الله للواصل. ايه الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. أما ترضين أن أصل من وصلك، يصله الله عز وجل فيكون موفقا مسددا معانا، يبارك في عمره ويبارك في عمله ويبارك له في رزقه وسائر أنواع الخيرات التي هي من وصل الله عز وجل لعبده. وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فهو لك. إذن الذي يصل رحمه يصله الله سبحانه، والذي يقطع رحمه يقطعه الله عز وجل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة، صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة. رقم 7 دي صح؟ عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة أو تؤتي الزكاة، وتصل الرحم. رواه البخاري ومسلم. كم عمل دول؟ تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. 8. صلة الرحم طاعة لله عز وجل، لأنها من أمر الله. قال الله عز وجل: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. 9. صلة الرحم تشهد للواصل يوم القيامة. صلة الرحم تشهد للواصل يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وكل رحم. حد يجيب الحديث ده وياخد كتابين هدية؟ ها، كانت عايزة ورقة وقلم دي عشان تكتب وتقولها خطبة، مش كده؟ وصلة الرحم آتية يوم القيامة أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه، يعني وعليه، يعني تشهد عليه، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. ده تبقى فضيحة كبيرة دي، مش كده؟ يعني لو الإنسان يجي يوم القيامة كده وهو قاطع الأرحام، وتيجي الأرحام تشهد عليه أمام الله إن هو قاطع للإيه؟ للرحم، مش تفضح كده؟ ربنا يستر. وكل رحم، عشان الدروس زي ما قلت لك دروس عمليه ليست دروس نظريه، مش اللي احنا نسرد علامات يوم القيامه من علامات يوم القيامه، قطع الارحام اقلب من علامات يوم القيامه. طب وبعدين احنا عايزين ايه؟ مش عايزين انتوا عايزين ايه؟ عايزين العمل، عايزين نتغير. ايه اللي نقدر احنا نقوم به حتى نتقي ما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ قال: وكل رحم اتيه يوم القيامه أمام صاحبها، تشهد له بصلة إن كان وصلها، وعليه بقطيعة إن كان قطعها. 277 في السلسلة الصحيحة. رقم كام اللي عندكم؟ 10. صلة الرحم ثواب معجل لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. صلة الرحم ثواب معجل لصاحبها في الدنيا قبل الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أطيع الله عز وجل فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. ونص الحديث هيجي معانا فين؟ في عقوبة قطع الرحم. ليس شيء أطيع الله فيه أعجل ثوابا من صلة الرحم. يعني الإنسان الذي يصل أرحامه ثواب الصلة إيه؟ ها؟ يعجل له في الدنيا، يعجل له في الدنيا. صلة الرحم أيضا زيادة في الأموال وتعمير للديار. صلة الرحم زيادة في الأموال أو تثمر الأموال وتعمر الديار. قال صلى الله عليه وسلم: إنه من أعطي حظه من الرفق فقد أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة. الشاهد بقى: وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، ده قلنا الأسبوع اللي فات، يعمران الديار وإيه؟ ويزيدان في الأعمار. صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. كام جاي؟ 11 12 ولا 11؟ انتوا زهقتم الكتابة ولا ايه؟ هي سبب لشروع المحبة بين الناس. صلة الرحم سبب لشجوع المحبة بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم. مش في بعض الناس يبقى مش عارف هو ابن مين، أقصد بعيد يعني، يعني الأجداد وكده، مش عارف، يقول لك معرفش جدي مين ولا أبو جدي مين، ما يعرفش. هتعلموا من أنسابكم، أو بلاش دي، يبقى قريبه بس من بعيد مش عارفه. خد بالك، ممكن فجأة كده يلاقي يتعرف على واحد ولقى في الآخر نفس الإيه اللقب أو نفس، فطلعوا قرايب. تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل، نثرة في المال، منسأة في الأثر. صحيح الترمذي. تاني، فإن صلة الرحم إيه؟ محبة في الأهل، نثرة في المال، يعني زيادة تنمية، منسأة في الأثر. منسأة في الأثر كده كام عندكم؟ ها؟ كام؟ صلة الرحم من محاسن دين الإسلام، صلة الرحم من محاسن دين الإسلام، بل من أوائل ما حض عليه الإسلام. فحينما كان الكفار يسألون عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، وحين سئل المسلمون عنها، كانوا يذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بتوحيد الله بكذا وكذا، ومنها يأمرهم بصلة الإيه؟ الأرحام. فالإسلام دين الصلة، دين البر والرحمة، يأمر بالصلة وينهى عن القطيعة، وهذا يجعل جماعة المسلمين مترابطة، متآلفة، متراحمة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الإيه؟ الجسد. فكذلك المجتمع المسلم ينبغي أن يكون، ومن أعظم أسباب الوصول إلى هذه الصورة صلة الرحم. أيضا صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل، صلة الرحم مدعاة للذكر الجميل، وليس أعني بذلك أن الإنسان يفعلها ليذكر، بل هو يحصل على ذلك بفضل الله تعالى من ورائها. والذكر الجميل والثناء الحسن من أسباب حصول المغفرة والنجاة عند الله سبحانه وتعالى. فالمسلم حينما يموت ويشهد له الناس بالخير، ولو كان عددهم قليلا يشهدون له بذلك، فإن الله عز وجل يقبل دعاءهم وشفاعتهم وشهادتهم لهذا الإنسان، ويحصل العبد المغفرة بسبب ذلك. صلة الرحم تدل على الرسوخ في الفضيلة، فهي دليل كرم النفس وسعة الأفق وطيب المنبت وحسن الوفاء وصدق المعشر. ولذلك كانوا يقولون: من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. ما فيهوش خير لأهله، هيبقى فيه خير للناس ازاي؟ من لم يصلح لأهله لم يصلح لك، ومن لم يذب عنهم لم يذب عنك. صلة الرحم أيضا رفعة للواصل، لأن المسلم إذا وصل أرحامه وحرص على إعزازهم أكرمه أرحامه وأعزوه وأجلوه وسودوه وكانوا له أعوانا على الخير. أخيرا صلة الرحم عزة للمتواصلين، فالأرحام المتواصلون المتوادون المتآلفون يعلو قدرهم ويرتفع ذكرهم، فيكون لهم شأن ويحسب لهم ألف حساب، فلا يتجرأ أحد أن يسومهم خطة ضيم أو أن يمسهم بلفحة من نار ظلم، فيظلون بأعز جوار وأمنع ذمار، بخلاف ما إذا تقاطعوا وتذابروا فإنهم يذلون ويسترذلون، فيلقون هوانا بعد عز، وضعة بعد رفعة، ونزولا بعد شمم. يبقى معنا العقوبات المترتبة على قطع الأرحام، وكذلك 20 وسيلة تعينك على صلة الرحم، وبعض الفوائد الأخرى نذكر ذلك إن شاء الله في اللقاء القادم. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على وصل أرحامنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،